بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. قال: نجائب النجاة مهيئة للمراد. والنجائب هي اسم للإبل إذا بلغت سنا كبيرة تتحمل الأسفار الطويلة، وأطلقت في بعض الأحاديث فيما يتعلق بيوم القيامة أن المتقين يؤتون بنجائب من نور يحشرون إلى الرحمن وحدا، مذكورة في تفسير الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا. يهيئ الله لهم مراكب من نور، سمى النجائب. قال: نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. قال: هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلب الوجود ونجم الخير، فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في رجة الهلاك، وسلمان على ساحل السلامة، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم. الأمور مقدرة بيد الله، وناس أشراف ضلوا وناس ضعفاء هداهم الله. والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك. وبلال ينادي: الصلاة خير من النوم. وأبو جهل في رقدة المخالفة. لما قضي في القدم بسابقة سلمان، يعني قد قضى الله جل وعلا أن سلمان يصير من المسلمين ومن السابق. لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس، قد كتب الله له الهداية فأخرجه الله من بين المجوس. فأقبل يناظر آباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد. قيد سلمان حتى لا يفر أو لا يخرج منه، ثم إن سلمان أزاح عن نفسه القيد وخرج يبحث عن الدين الحقيقي، عن الدين الحنيف. وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه، وبه أجاب فرعون موسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط. وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن. وها نحن على الأثر، فنزل به ضيف: ولنبلونكم. فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت. فسمع أن ركبا على نية السفر فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم، يعني السرقة ليس فيها قطع، فسرق نفسه من أبيه ولا قطع، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء، وقوف الأدلاء، يعني كان يخدم الرهبان أو الحبار الذين ينزل عليهم، حتى ساقه الله جل وعلا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا، قالوا له ثلاثة، فأعطوه ثلاثة بيعة، ثلاثة علامات أو ثلاث علامات، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفي خاتم النبوة، أعطوه ثلاث علامات. فلما وفق سلمان وانتقل إلى المدينة النبوية التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأهدى له تمرا وقال أولا أعطوه صدقة من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأبى أن يأكل. رجع مرة أخرى وقال رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية خصصتك بها، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التفت سلمان يريد أن يرى الخاتم، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد ذلك، فألقى له الرداء من على منكبه، فرأى خاتم النبوة على كتفه، فأقبل عليه يقبله ويبكيه. هداه الله، الهدى من حرص على أن يعرف الحق يوفقه الله. اصدق الله يصدق، من كان صادقا مع الله في البحث عن الحق يدعو الله ويسعى فيه يوفقه الله. والذي لا يبالي أن يستمر على باطله وليس عنده حرص فمثل هؤلاء لا يكاد يوفق. قال فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا، وقالوا إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، خرج يريد أرض العرب على حسب ما أخبر، فمرت قافلة قال تحملوني وأعطيكم كذا وكذا غنما أو دراهم، قالوا نعم. فلما قدموا على المدينة باعوه على أنه عبد خانوه. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به فشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فابتاعه يهودي بالمدينة. فلما رأى الحر توقد حر شوقه، لأنه قد أخبره الراهب أن النبي يكون مبعوثا في أرض العرب ويهاجر إلى أرض بين حرتين بها نخل يزرع فيها النخل، فرأى المدينة على نفس الوصف بين حرتين مليئة بالنخل، ففرح بذلك مع كونه قد بيع عبدا إلا أنه فرح. فلما رأى الحر توقد حر شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل، أي بما في قلبه من الوجدان فرح. فبينما هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير، البشير الأول هو في الحقيقة جاء ينذر اليهودي، يقول هذا الذي يدعي النبوة قد قدم المدينة، وهو بشير بالنسبة لسلمان، بقدوم البشير الذي هو رسول الله. قدم البشير بقدوم البشير وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه، كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، ولسان حاله يقول خليلي من نجد قفابي على الربا، فقد هب من تلك الديار نسيمه. فصاحبي سيده ما لك، انصرف إلى شغلك. وجاء في الحديث أنه لكمه لكمة شديدة وقال انصرف إلى عملك. فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل. ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش خليلي لا والله ما أنا منكما، إذا علم من آل ليلى بداريع. فلما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل، يعني ينظر إلى علامات، فوافقه: يا محمد، أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الإسلام، وعن ماله قال الفقر، وعن حانوته قال المسجد، وعن كسبه قال الصبر، وعن لباسه قال التقوى والتواضع، وعن وساده قال السهر، وعن فخره قال سلمان منا. أن الحديث فيه ضعف، سلمان منا آل البيت، لكن اعتمده ابن القيم. وعن قصده قال يريدون وجهه، وعن سيره قال إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهذه الأئمة. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا، كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا، كفانا نور وجهك هاديا. عبرة، قصة سلمان تعتبر عبرة. ترك الملك، أبوه هو الملك، صاحب أموال كبيرة، وسلمان نشأ على ذلك، وجعلوه يهتم بالنار يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. فرأى أن هذا لا يصلح أن يكون إلها ومعبودا، هو الذي يقوم عليها على النار ويصلحها ولا يتركها تخبو ساعة، فوقع في نفسه من ذلك، فهداه الله. الهداية من الله، إذا جعل الله الهداية في القلوب ساق الله الأسباب وهيأ الله الأسباب. فمن فضل الله جل وعلا عليك أيها السني أن هداك الله إلى السنة وإلى الاستقامة. الحمد لله، لا بحول منك ولا بقوة ولا بذكاء ولا بحرص ولا بأموال. فتأمل أيضا أنت في حالك، وقد ساقك الله جل وعلا لطلب العلم، وساقك الله إلى هذه الطريق القويم. الناس في باب الدنيا أو على الدنيا يتنافسون، وأنت تنافس في نيل الحديث النبوي، القرآن والسنة، في نيل القرآن والسنة والعلوم النافعة. فأنت على خير، على خير عظيم، فاستمسك بذلك. الله عز وجل يقول لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وأنت أيضا يا من سلكت طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيت بذلك منهجا لك وطريقة لك، استمسك بذلك، فقد وضعك الله على صراط مستقيم، عض عليه بالنواجذ. وإياك والسبل، وإياك والبدع صغيرها وكبيرها، احذر من صغيرها وكبيرها، تجنب البدع صغيرها وكبيرها، لا تستخف، فهي التي تصرفك عن الطريق القويم وعن الصراط المستقيم. وكم من بدعة بدأت بتساهل بدعة يسيرة، تمر الأيام فإذا صاحبها قد صار على بدع عظيمة. الأهواء تبدأ على مخالفات يسيرة، ثم تنتهي بصاحبها إلى مخالفات كبيرة، نسأل الله العافية. مع أن البدع هي كلها تعتبر من الكبائر، إلا أنها تختلف، بعضها أعظم من بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.